اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وليس سواك يدرك قضاء حاجتي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي.